إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه التي لا تعد، وعلى جوده الذي لا يحد، وعلى إحسانه الذي لا يرد، والصلاة والسلام على النبي الأحمد المصطفى الأعبد أكمل الأمة في المعتقد، وعلى آله وصحبه ذوي البر والصلاح، وعلى من سار على دربهم درب الفلاح. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا موعد جديد نلتقيكم فيه من خلال مجلس جديد من مجالس أهل التفسير، حيث نلتقيكم حول مائدة كتاب الله، حيث نتدارسه سويا تفسيرا وتدبرا. نرفقكم في هذا المجلس بفريق برنامجنا، حيث أرحب بعودة أستاذي أحمد البكري للإشراف والمتابعة، جابر البريدي من الهندسة الصوتية والتنفيذ، وأسعد كثيرا بصحبتكم محبكم في الله محمد عبد الله. كما يسعدني كثيرا أن أستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، الأستاذ بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية. أهلا شيخنا الكريم ومرحبا بكم، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مستقركم ومأواكم، اللهم أمين. بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم. أحبابنا، دائما نحن في انتظار تواصلكم معنا والذي يثري برنامجنا دائما، حيث ننتظر مراسلاتكم على رقم 92628، مرة أخرى 92 92 6 2 8. شيخ الكريم، مرة أخرى تعاد الكرة، حيث تأتي الآية بتحذير للمؤمنين أن يطيعوا أو يوالوا الذين كفروا. طيب، الآن هم قد ذاقوا من الكفار ما ذاقوه في هذه الغزوة، فهل للتحذير هنا يعني شكل آخر أو مراد آخر غير التحذيرات الماضية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وفرج عن أمة عبدك محمد صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. وبعد، فقد وصلنا إلى هذه الآية، وهذه الآية هي الآية 149 من سورة آل عمران. هذه هي الآية 149 من سورة آل عمران. في هذه الآية، ابتداء من هذه الآية، يذكر الله سبحانه وتعالى لنا سنن النصر المتعلقة بولاية الله وطاعة الله، وسنن الفشل المتعلقة بما يضاد ذلك، وخاصة ما يتعلق منها بالعبث السياسي والأهواء الشخصية. بالعبث السياسي والأهواء الشخصية. سيقال ما دخل العبث السياسي في موضوع النصر والهزيمة؟ نقول هذا واضح في السورة. السياسة هي التي ربما تأتي فتطغى على الحلول العسكرية الميدانية، أو هي التي ترشد الحلول العسكرية الميدانية. إذن هي إما أن تكون أداة للتدمير، وإما أن تكون أداة للارتقاء وقطف ثمرة النصر. الله سبحانه وتعالى يبين هذا في هذه الآيات، بالإضافة إلى أنه يبين أيضا سنن الله المتعلقة بولايته أمام الرغبات والأهواء الشخصية. إذن هذا كله يبتدي من الآية 149 وينتهي بالآية 165. إذن فهو محور جديد. نعم، هذه الآيات تتكلم عن سنن تتعلق إما بالنصر أو بما يقابل النصر، وهو الهزيمة. الهزيمة والانهزام. السنة الأولى مثلا التي نجدها ها هنا طاعة الكفار، هي التي نأخذها من الآية 149 من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. نستنبط من هذه الآية سنة جديدة. ما هي السنة؟ طاعة الكفار تؤدي إلى خسار، هو أعظم الخسار في المعركة. إذن طاعة الكفار تؤدي إلى أعظم الخسائر، سواء في ميدان المعارك الحياتية العسكرية أو في ميدان المعارك الحياتية المختلفة كالمعارك الحياتية السياسية. لاحظ هنا كيف نربط بين هذه الآية العظيمة وما قبلها. انتقل الله سبحانه وتعالى من التوبيخ واللوم والعتاب في قوله تعالى: وما محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات وقتل وانقلبتم على أعقابكم. فهو إذن لامهم ووبخهم على أنهم ربما يربطوا مصيرهم فقط بحياة الأشخاص، ولو كان هذا هو أعظم البشرية وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وينسوا الدين في ذاته، العقيدة نفسها. نعم. العقيدة، وهو الذي أصغنا بقولنا: المبادئ قبل الأشخاص، والعقائد قبل القائد، والأديان قبل الأبدان. إذن هنا انتقل من اللوم والعتاب والتوبيخ إلى التحذير، انتقل إلى التحذير: إن تطيعوا الذين كفروا. هذا تحذير، إن تطيعوا فئة معينة من البشر يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، وهذه الفئة هي الكفار. إذن أمام هذا الانتقال نجد أنه يبني كيفية الحصول على النصر الحقيقي وليس الوهمي ولا العبثي. على هذا فينبغي لهؤلاء الذين يقودون المجتمعات، سواء في المجالات الثقافية ولا في المجالات السياسية ولا في المجالات العسكرية، أن يستفيدوا من هذا الهدي العظيم وهذه الثروة العلمية والمعرفية والتدريبية والسلوكية الموجودة في سورة آل عمران. طيب، ما هي أهمية هذه السنة التي هي سنة عدم ولاية الكفار لتحقيق النصر، وسنة ولاية الكفار تؤدي إلى الخسار؟ ما هي أهمية هذه السنة الشرعية السياسية في الانتصار؟ ما هي أهميتها في إدارة الحياة؟ الجواب: عندما تحل هزيمة ما على المسلمين، إذا حلت هزيمة ما على المسلمين كما هو حال هذه الأيام، ما أكثر الهزائم التي تحل على المسلمين، فإن الكفار من المنافقين وغيرهم، الكفار من المنافقين وغيرهم، ينتهزون فرصة ما أصاب المسلمين من الهزيمة والقروح والقتل ليثبطوا عزائمهم ويخوفوهم من عاقبة الثبات على المبادئ الإسلامية الصريحة، ومن أجل أن يجروهم إلى إسلام يجعلون أنفسهم فيه مراوغين. وهو الإسلام المزيف الذي صرح العجيب بعض الكفار بأنه يريد أن يصنعه للمسلمين. فإذا جو الهزيمة فرصة عظيمة أمام هؤلاء المجرمين المعتدين من الكفار والمنافقين، جو الهزيمة فرصة عظيمة من أمامهم من أجل أن يغيروا ويزيفوا في الدين، ويقول لهم: أنتم سبب نكبتكم هو تمسككم بكذا وعدم تركيكم لكذا، وينبغي أن تكونوا أكثر مرونة في كذا. يعني العودة وهكذا مرة أخرى للمعارك العقدية بعد المعارك الميدانية، معارك عقدية. نعم، ولذلك شوف ما قال الله: يا أيها الذين إن تطيعوا الذين كفروا، إن تطيعوا الذين اعتدوا، إنما قال: إن تطيعوا الذين كفروا. مع أن المعتدي قد يكون مسلما، ولكن الله تعالى يريد أن يثبت المبدأ العقدي الصحيح حتى لا يدمر. فإذا ثبت المبدأ العقدي الصحيح، بعد ذلك المبدأ العقدي هو الذي يدل على كيفية التعامل مع المعتدي، سواء كان كافرا أو كان مسلما. طيب، إذن جو الهزيمة هو أصلح الأجواء لبلبلة القلوب وخلخلة الصفوف وإزاغة العقول وإشاعة عدم الثقة في المبادئ التي يسير عليها الناس. ومن العجيب أنه قد لا يتم التشكيك في القيادات، ولكنه يتم التشكيك في المبادئ، ويقال: أنتم بس فهمتم دينكم. نعم. فهمتم دينكم بصورة خاطئة، لابد أنكم تجددوا هذا الدين. يعني كيف هذا الدين؟ ويبدأ الكلام عن الدين أكثر من الكلام عن القيادات التي ربما قادت الأمة إلى الفشل على سبيل المثال. وكأن هذا ما نعيشه الآن شيخنا، يعني في ظل ما نعيشه الآن يقولون لنا طب لماذا المسلمون هم المنهزمون دائما؟ لماذا؟ ومن البلبلة مثلا التي يعتمدون عليها أنهم يقولون لهم كونوا واقعيين، ما جدوى الإصرار على معركة مع الأقوياء؟ لماذا لا تنسحبون منها وتفكرون بأساليب أخرى من أجل تحقيق طموحاتكم؟ وكذلك يثيرون لهم المواجع الشخصية والآلام الفردية ليحولونها إلى أدوات لهدم كيان الجماعة وهدم الاستقرار، كيان الجماعة يعني المسلمين، جماعة المسلمين بصفة عامة، وهدم الاستقرار، ومن ثم محاولة هدم الكيان العقدي والاستسلام للأقوياء المتوحشين الذين تراهم يجوبون البحار ويتحركون في الأجواء وعندهم أبشع أنواع الأسلحة. ولاحظ مثلا مثل هذا في الحالة السورية، كيف تأتي الغواصات وراجمات الصواريخ من أجل إبادة شعب يشرد في أنحاء الأرض أو يباد في أرضه. إذن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن من أهم السنن المادية التي تسبب الفشل والخسارة في المعارك الحربية طاعة الكفار. ولننظر في الآية، تأمل في الآية وجمال التوجيه الموجود فيها. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين ماذا؟ آمنوا. إذن هو يذكرهم بدعواهم أنهم مؤمنون، هم يزعمون أنهم مسلمين وأنهم على الإيمان سائرون. طيب يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم حقا مؤمنين إذن ينبغي أن تستمعوا وتطيعوا. يحرك عاطفتهم الإسلامية ليذعنوا إلى ما بعد الخطاب يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا، أي فئة كافرة كانت، سواء كانت هذه الفئة الكافرة من أهل الكتاب أم كانت من غير أهل الكتاب، إن تطيعوهم أي فيما يأمرونكم به أو ينهونكم عنه مما يخالف دينكم، إن تطيع. أما إذا كان شيء أصلا يوافق الدين فعند ذلك ينبغي أن تبحث عن الملابسات في هذه في هذا الأمر. هل يريدون بأمرنا في هذه المسألة التي توافق الدين أن يشغلونا عن مسألة أهم؟ لأنه قد يحدث ذلك. صحيح. نعم. فيوهمونك أنه معك، يأتي هذا الذي يزعم نفسه ناصحا أنه معك لأنه أمرك بشيء تعتقد أنه صحيح، بل هو ربما في دينك صحيح ولكنه يشغلك به عن ما هو أهم. نعم. على سبيل المثال وانظر مثلا إلى المجرمين الذين تسببوا في هذه الآلام التي قتلت أبادت من المسلمين ما أبادت في سوريا وفي العراق وهجرتهم، وتأتي الأمم المستكبرة بدلا من أن تحارب السبب الذي أدى إلى تهجير المسلمين وهو النظام المجرم، تحارب جهات أخرى قبل أن تحارب هذا النظام الذي أوجد تلك الجهات الأخرى المجرمة. فالله سبحانه وتعالى إذن يحذر من أن نتخذ منهم مستشارين أو جهات استشارية فنطيعهم فيما يأمرون. قال إن تطيعوا الذين كفروا فتقبلوا رأيهم في ذلك وتستنصحوهم، تطلبون منهم الدراسات من أجل التعامل مع قضاياكم العالمية أو المحلية المختلفة، وتشاركوهم تجعلوهم مشاركين في البرامج والخطط والربط الاستراتيجي في التعامل السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا ماذا؟ خاسرين. طيب الطاعة هنا تطلق، إن تطيعوا تطلق على امتثال أمر الآمر وعلى الدخول تحت حكم الغالب. إذن إما الطاعة لأن فلان أمرك فأتمرت، هذه طاعة تسمى obedience. طاعة. طيب أمر الآمر أو الدخول تحت حكم الغالب، أنت تطيع لأنه هو الغالب المتغلب عليك. فإذا الله يحذرنا من الأمرين، من الأمرين معا. قال وإن تطيعوا الذين كفروا. طيب من الذين كفروا؟ الكفار، هذا مصطلح شائع يراد به المشركون، ولكن أحيانا قد يراد به المنافقون في القرآن، وأحيانا قد يراد به كفار النعمة الذي هو كفر دون كفر، كما هو الذي في آخر سورة النحل في قوله تعالى فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا. فإذا الكفار أي إن تطيعوا هؤلاء سواء كانوا كتابيين أو كانوا وثنيين أو كانوا من كفار منافقين أو كانوا من كفار النعمة، إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. المعتدون من الكفار غالبا يسلكون أساليب في غاية من الخبث من أجل إيقاع المسلمين في الخسائر الدائمة، وأنت الحظ الحظ الآن في العالم الإسلامي، كم من الأموال المليارات ثم المليارات ثم المليارات أنفقتها الأمة الإسلامية لأنها متفرقة ومطيعة لشركائها وأصدقائها الاستراتيجيين من الكفار والمعتدين. كم أنفقت من المليارات؟ كثير. لو الإنسان فتح هذا الحساب لوجد شيئا لا يمكن أن يصدقه له، وكان بإمكانهم بكل بساطة هذه عشر معشار هذه الأموال أن ينفقوها على بعضهم مثلا من الدول الفقيرة من أجل مساعدتها على الخروج من فقرها، أو مساعدتها من أجل الخروج من الظلم الذي يحيق بها، من الظلم إلى العدل. بعض الناس يقول من الحرية إلى الاستبداد، الحق هذا مصطلح ليس بذاك المصطلح، بل يحتاج إلى مراجعة شديدة. المصطلح القرآني المتكرر هو مصطلح العدل الذي يخرج الإنسان به إلى من الظلم إلى نعمة العدل ورغد العدالة. والله سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إذن إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. عادة هؤلاء الكفار لا يطلبون طاعتهم بصورة مباشرة، لا يقولون هو عبارة عن تعاون بيننا كدول صديقة ودول حليفة. وبعض الناس طبعا يقول لا هم الآن ما طلبوا منا طاعتهم، هم فقط يعني يتعاملون معنا تعامل الند للند. والحقيقة في الأخير عندما تبحث عن الخيوط تجد في الأخير أنها عبارة عن طاعة وإذعان شديد بحكم قوة هؤلاء واستكبارهم وبحكم ضعف هؤلاء وتفرقهم. أفما بعد هذا التوجيه العجيب وهذه السنة الرائعة التي يرددها الله سبحانه وتعالى من أجل أن تبني الوعي السياسي والعسكري والاقتصادي الذي عندنا، أفما يستفيق الغافلون المطيعون لهؤلاء المجرمين المعتدين؟ أفما يستفيقون إلا بعد أن تتوالى الخسائر ويرتدون على أعقابهم فينقلبوا خاسرين في الدنيا والآخرة مرة بعد مرة؟ وانظر إلى ما حدث لمسلمي الأندلس وقد أطاعوا الكفار مرة بعد مرة حتى كانت النتيجة إخراجهم من ديارهم وقتل أبنائهم واستباحة أموالهم وأعراضهم. بعد أن أطاع ملوك الطوائف أعداءهم الكفار في قوله تعالى فتنقلبوا خاسرين، من مظاهر الخسارة المروعة أولا الردة بعد الإيمان، هذه خسارة دينية. إذن عندنا أنواع من الخسائر، أعظم خسارة هي الردة بعد الإيمان والكفر بعد الإسلام، وهذه خسارة دينية. وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى سابقا في الآية 100 عندما قال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فهذه الخسارة الدينية. المظهر الثاني من المظاهر الضخمة للخسائر التي تحل بالمسلمين إن أطاعوا المعتدين من الكفار، الخسائر المهلكة في المجالات العلمية والاقتصادية والسياسية والعسكرية، فتحل بهم هذه الخسائر، وهذه خسارة دنيوية. إذن هناك خسائر دينية وخسائر دنيوية. هل معنى ذلك أننا لا نستفيد من الخبرات التي عند بعض الكفار؟ هل معنى ذلك أننا لا نستفيد من تجاربهم، لا نستفيد من آرائهم؟ بلى، نستفيد من آرائهم وتجاربهم على ألا تكون على شكل الطاعة بل على شكل الرقابة. فإذا أراد الإنسان سواء كان فردا أو كان حاكما، كان مثقفا، كان رئيس مؤسسة علمية مؤسسة اقتصادية، إذا أراد أن يستعين بخبرات من خبرات الكافرين في مسائل معينة يعتقد أنها ستفيد، يمكنه الاستعانة بها، ولكن لابد من وجود جهاز رقابي متنوع العقول فيه من العلماء الذين يضبطون المسائل الدينية لأنهم يسربون بعض الأشياء دون أن يشعر الإنسان بها، وفيه من الخبراء في نفس المجال الذي تتم الاستشارة فيه. لكن المشكلة هذه الأيام أنه بمجرد أن يأتي عندنا عقدة مع الخارجي، مع الذي من الخارج أو مع الوافد، فإذا أراد الإنسان أن يستشير واحد من الخارج أو من بلاد أخرى تنتمي، وخاصة إذا كانت بلاد كافرة، يشعر بعض المسلمين بالضعف والانبهار والانصهار أمام طغيان القوة التي يجدها هذا المستشار لأنه ينتمي إلى ذلك البلد. فلذلك للأسف ما توفر هيئات للرقابة عند استشارة أمثال هؤلاء. إذن نحن لا نقول بأنه لا نستفيد من خبرات من يمكن الاستفادة منهم، ولكن نعني أنه لابد من وجود أجهزة رقابية حقيقية على رأسها الجهات العلمية الأمينة المنتمية إلى العلم الشرعي، وبعد ذلك الجهات الخبيرة التي تنتمي إلى المسألة، ميدان الاستشارة سواء كانت هندسية في كل ولا فن كانت اقتصادية في كل ولا كانت فن سياسية خاص به. نعم. وتاريخ خير الشاهدين على ما ذكره الله ها هنا من الخسائر المتوالية التي تحل بنا إن أطعنا الكفار. التاريخ خير الشاهدين على أن التعاون الاستراتيجي غير المراقب هو سبب دمار كثير من الدول الإسلامية وتخبطها وخسائرها الفلكية في النواحي البشرية والمادية. وهل عمل الكفار إلا على إشاعة الفتن وما يسمى بالفتن الطائفية؟ وكيف كانت العراق قبل أن يأتي الغزاة من ما وراء البحار ويمسكوها؟ انظر إلى حالها الآن كيف تجري عليها الإبادة، بل انظر إلى مساجدها، هل بقي مسجد يصلى فيه مع هذا الدمار إلا ما ندر مع هذا الدمار الهائل الذي يحل به؟ كم عدد المسجونين بعد الغزو المجرم القادم من ما وراء البحار مثلا؟ كيف استطاع هؤلاء الغزاة بابتساماتهم أن يحولوا الأكثريات إلى أقليات في كثير من المناطق التي يحلون بها في العالم، ليس حتى فقط في البلدان الإسلامية بل وفي غير البلدان الإسلامية؟ طيب كيف نقارن بين هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، هذه الآية 149، والآية 100 التي هي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. نقول هناك ذكر الله تعالى أن طاعة فريق من الذين أوتوا الكتاب يؤدي إلى الوقوع في الكفر. قد يؤدي إلى الوقوع في الكفر، وهنا ذكر أن طاعة الكفار يؤدي إلى الخسارة، والخسارة قد تكون في أمور دنيوية وقد تتعاظم حتى تصل إلى أمور دينية. إذن هناك ذكر الله سبحانه وتعالى الخسارة الأعظم وهي الخسارة الدينية، يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هنا ذكر أنواع الخسائر بصفة عامة وعممها، قد تكون خسائر دنيوية وقد تكون دينية، وقد تصل إلى الكفر وقد تصل إلى ما دون الكفر. نعم. يعني مثلا الخسائر الخلقية على سبيل إباحة الزنا في كثير من وسائل الإعلام التي تنتمي إلى بعض البلدان الإسلامية للأسف الشديد، والترويج له وعده نوع من الثقافة التي ينبغي الترويج لها، وأن من ينكرها على سبيل المثال يعتبر متطرف ثم ارتقوا به حتى صيروه إرهابيا. في هذا إذن تنبيه على صنفين ممن ينتسب للمسلمين. الصنف الأول هم من يطيعون الفريق المتعصب الحاقد الحاكم من الذين أوتوا الكتاب في كثير من بلدانهم. هؤلاء يحذرهم الله تعالى من نتيجة مأساوية تنتظرهم إن استمروا على طاعتهم للفريق الحاقد المتعصب. ما هي هذه النتيجة المأساوية؟ الوقوع في الكفر، وقد يقعون فيه ولا يشعرون بذلك، وهذا الذي قاله الله تعالى في قوله إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. الصنف الثاني مجموعة من المسلمين من القيادات والحركات والتجمعات وقد تسمى منظمات المجتمع المدني ممن يطيعون الكفار، ولكنهم يزعمون أنهم لا يطيعونهم في أمور دينية وإنما يطيعونهم في أمور أخرى أو يتداخلون معهم أو يتحالفون معهم في أمور معينة. فهؤلاء يفعلون ذلك رغبة في الولاء والتحالف لإيجاد استقرار اجتماعي في بلدانهم. يبين الله لهم بجلاء أن ما يريدونه من الاستقرار من خلال طاعتهم لهذا الفريق المستكبر المجرم المعتدي من الكفار سيؤدي بهم إلى الخسارة وسيؤدي بهم إلى الاضطراب وزعزعة الأمن. وانظر إلى الفردوس الذي كان يتكلم عنه كثير من الكفار قبل أن يغزوا العراق، كانوا يتكلمون عن فردوس ديمقراطي وعرس هائل موجود، فانظر إلى هذا الفردوس الذي استحال جحيما هائلا وإبادة حقيقية لطائفة من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب إذن هذه هي السنة الأولى من سنن ولاية الله، تكلم عن ما يناقض ولاية الله وهو طاعة الكفار. إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم بعد إيمانكم يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. إذن شيخي يعني كأن الله سبحانه وتعالى يعالج الهزيمة في الميدان المعركة ثم ينتقل إلى معالجة الهزيمة الروحية والهزيمة العقدية مرة أخرى بعد أن عالج الهزيمة على ميدان المعركة. نعم صحيح. نعم الآن هو لما قال يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، الأمران معا، هزيمة دينية وهزيمة دنيوية. وإذا وجدت الهزيمة الدينية، إذا نحي الدين عن إدارة الحياة، تمت الهزيمة الدنيوية تلقائيا. نعم. واقعنا أعظم شاهد على ذلك. السنة الثانية نستنبطها من قوله تعالى في الآية 150: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. هذه السنة الثانية نستنبطها من هذه الآية. ما هي السنة التي نستنبطها من هذه الآية؟ لابد من الجمع بين السنن المادية والسنن الشرعية. الشرعية. ورأس السنن الشرعية على الإطلاق ولاية الله، وهذه السنة سنة ولاية الله هي أعظم السنن المادية العسكرية الإيمانية، بل هي أعظم من السنن المادية السياسية الاقتصادية، هي أعظم من ذلك كله، وتقدم عند التعارض. ما معنى تقدم عند التعارض؟ يعني ما تروح تجامل الكافر في كفره وتقول هذه لا من باب المجاملة في كفره، نحن نتكلم في كفره لا نتكلم في شيء آخر، تروح تجامله وعلى حساب أمور دينية واضحة، بل تحاول أن تغير بعض المعالم الدينية الواضحة من أجل هذا الذي تجامله. إذن الله سبحانه وتعالى قال إيش؟ بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. كأن سائلا سأل بعد أن سمع السنة الأولى السابقة التي هي في الآية 149: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. كأن سائلا لما سمع هذه السنة ربما يقول: طيب، المناورات السياسية قد تقتضي بعض التنازل مما يؤدي إلى طاعة الكفار في بعض المسائل الدينية يعني اليسيرة، فما هو البديل لإحداث النصر في المعارك السياسية؟ ربما يتساءل، يعني لابد أن نلجأ إلى ذلك. فالله سبحانه وتعالى قال: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، هذا هو البديل. طيب شيخي، استخدام لفظة مولاكم يعني بعد الطاعة فجاءت الولاية، يعني ربنا سبحانه وتعالى حينما استخدم كلمة بل الله مولاكم، ما المراد بهذه اللفظة تحديدا؟ كلمة مولاكم بعد الكلام عن الطاعة جاءت في موقعها الرائع المناسب والعجيب أيضا. ماذا هناك؟ الآن الطاعة تدل على أن المطيع يدين بالولاء للمطاع له. طيب، هذا الولاء إما أن يكون ولاء بسبب أنه ابن مثلا فيطيع أباه أو أمه، أو بسبب أنه طالب فيطيع أستاذه، ولكن مقدار الطاعة تتفاوت من جهة إلى أخرى. وقد يكون لأنه موظف فيطيع رأس عمله، مدير عمله. وقد يكون عندما كان هناك الرق لأنه عبد فيطيع سيده والذي يسمى مولاه. فالله سبحانه وتعالى بيّن، أراد أن يقول بأنكم إذا طاعتم الكفار كأنكم عندما تطيعونهم تطيعونهم طاعة عبيد لأسياد لمواليكم. طيب، بدل من أن تطيعوا طاعة عبيد لأسياد تجعلونهم مواليكم، تولوا الله، أطيعه هو. كما تشعرون بالولاء الذي ربما أنتم تسمونه نوع من الشراكة السياسية مع هؤلاء الكفار، اجعلوا ذلك لله سبحانه وتعالى. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. فهذا يدل إذن على أن اتباع القواعد الشرعية سلما وحربا، وعلى أن البحث عن موجبات ولاية الله جل في علا هو الذي يؤدي إلى النصر. والمقصود بهذا إذا خيرتم بين طاعة الكفار وطاعة الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي أن تنخدعوا، لا ينبغي أن تخافوا من العواقب السياسية التي تزعمونها، لا ينبغي أن توالوا الكفار، بل اختاروا ولاية الله مهما كانت التبعات، فإنكم ستجدون النصر الفردية والجماعية في جميع المجالات، وستجدون التسديد والتوفيق عندما يتولاكم الله. وهذا المعنى الجليل من قواعد الإسلام العظام ينبني عليه فروع واقعية شتى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما رواه ابن ماجه: من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس يجمعين، فما بالك بالذي صرف ولاءه إلى غير مالك الأولياء. هنا يقول من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والناس أجمعين، فكيف الذي يصرف ولاءه إلى غير الله سبحانه وتعالى الذي هو ربه؟ وهذه الآية العظيمة إذن ترد على الأوهام التي تقذف في نفوس النيام في هذه الأيام من أنه يمكن أن يوجد خير في طاعة الكفار، وقد اتخذت هذه الطاعة مظاهر خفية تحت أسماء مبهرجة في العصر الحاضر، حيث يلعب الأقوياء بالضعفاء تحت بريق الشعارات الأممية. وقد قيل بأنه حدث مثل هذا من بعض المسلمين في أحد، قيل بأنه لما حدثت الهزيمة في أحد قال بعضهم: لو كلمنا عبد الله بن أبي يأخذ لنا أمانا من أبي سفيان. قيل، طبعا الرواية وإن كان في إسنادها نظر لكن بعضهم قال هذا. فكانت هذه السنة والتي قبلها، هذه السنة بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، والتي قبلها إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم وتنقلبوا خاسرين، تبين طريق النصر الحقيقي. طريق النصر الحقيقي والأمان ليس عن طريق الكفار بل عن طريق ولاية الله الرحيم الغفار. ثم بين الله سبحانه وتعالى أثر هذه الولاية. طيب إذا تولينا الله ما هو أثر هذه الولاية لمن تمسك بها؟ قال الله في الآية 151: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. إذن هو هذا الجواب لأثر الولاية: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. فبين الله تعالى أن اتباع القواعد الشرعية التي تقتضي مواصلة القتال في مواطنه التي لا ينفع فيها سواه، يعني القتال قد يكون واجبا في مواطن ولا ينفعه غير ذلك، وخاصة هنا في معركة أحد أراد أن يلفت نظرهم إلى أنه ينبغي أن تواصلوا. وإذا كان نبيكم صلى الله عليه وسلم قد مات، إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم قد مات، فينبغي أن تموت الأرواح والأجساد على ما مات عليه. يعني هذا عند ما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مات. وإذن لا ينبغي الالتفات إلى إغراءات الكفار، بل البحث عن مقتضيات نصرة الله تعالى. وأعظم مقتضيات نصرة الله إحداث الرعب في قلوب الأعداء، مما يجعل الارتباك يعبث بخططهم ومكرهم. وذلك لأن وصف المعركة بين الطرفين سيكون كالآتي: المؤمنون قد أعدوا ما استطاعوا من الأسباب المادية والشرعية للانتصار، وأعداؤهم أعدوا الأسباب الماذا؟ المادية فقط، وحتى لو كانت أكثر تفوقا من الأسباب المادية التي عند المسلمين. فالمادية المتفوقة عند الكفار تقابلها أسباب مادية ربما كانت أقل لكنها في حدود المستطاع عند المسلمين كما في بدر. فيأتي التفوق للمسلمين بعد ذلك من خلال الأسباب الشرعية التي منها ولاية الله، بل الله مولاكم، وهذا الذي حدث في بدر وما بعدها من المعارك. تاريخ المسلمين حافل من بدر إلى معركة ملاذ كرد، التي هي المعركة التي بين السلطان ألب أرسلان السلجوقي المملوكي في القرن الخامس الهجري وبين الروم، وكانوا يفوقونهم عددا حتى قيل بأنه كان أمام الواحد ما يزيد عن 100، أمام الواحد المسلمين ما يزيد عن 100 من الكفار، وانتصروا فيها. وكذلك معركة عين جالوت مع المغول، فإن المسلمين كانوا أقلية ولكنهم انتصروا فيها. فإذا تخلى المسلمون عن مقتضيات الإيمان وأبعدوا القضية الدينية في تخطيطهم وتفكيرهم، أبعدوا القرآن عن كيفية استهدائهم بالله وأخذهم عوامل النصر منه، إذا تخلى المسلمون عن مقتضيات الإيمان عند ذلك لا يحظون بالولاية الإلهية فتحل عليهم الهزيمة. ولذا روى الطبري عن ابن إسحاق في تفسير هذه الآية: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، إني سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب الذي به كنت أنصركم عليهم بما أشركوا بي ما لم أجعل لهم به حجة، فلا تظنوا أن لهم عاقبة نصر ولا ظهور عليكم ما اعتصمتم واتبعتم أمري. وأما المصيبة التي أصابتكم منهم بذنوب قدمتموها لأنفسكم فلأنكم خالفتم أمري وعصيتم فيها نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. طيب لاحظ في قوله تعالى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، ما هي أهمية إلقاء الرعب في نفس الخصم؟ نقول النصر بالرعب من أهم الاستراتيجيات في إدارة المعارك، فقد وعد الله سبحانه وتعالى من تولاه بأنه سيلقي في قلوب أعدائه ماذا؟ الرعب. في سورة آل عمران هنا قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فهي سنة كونية ثابتة يبشر الله بها أولياءه. ما معنى الإلقاء؟ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، ما معنى الإلقاء؟ الإلقاء هو رمي الشيء على الأرض، كما في قوله تعالى فألقوا إيش؟ حبالهم وعصيهم، ألقوا. أو رمي الشيء في الماء، كما في قوله تعالى فألقيه في اليم، في سورة القصص. ويطلق الإلقاء على الإفضاء بالكلام، إلقاء الكلام، الإفضاء بالكلام، أن يكلم أحد آخر فيقال ألقى إليه الكلام، كما في قوله تعالى يلقون السمع. وعلى حصول الشيء في النفس، كان كأن ملقيا ألقاه من غير سبق تهيؤ، يعني فجأة، كما في قوله تعالى: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء. فكما يلقى الشيء في الماء أو يلقى الشيء في الأرض، كذلك يقذف الله تعالى الشيء في الرعب في نفوس الكافرين في قلوب أعداء المؤمنين. والرعب ما هو؟ شدة الخوف وأعظم الفزع. شدة الخوف وأعظم الفزع. يقول أنا فزعت، لكن بعد ذلك يقول أنا ارتعبت، شعرت بالرعب، فهو أعظم الفزع. أكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الإمداد الإلهي بالنصر بالرعب في حديثه المشهور الذي في البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني هذا إذا كان المسلمون تمسكون بدينهم. قال وعند أحمد: ونصرت بالرعب مسيرة شهر يقذفه في قلوب أعدائي. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا تطبيق هذه الآية في معركة أحد، فإننا سنجد الطبري رحمه الله تعالى يروي عن السدي قال: لما ارتحل أبو سفيان والمشركون يوم أحد متوجهين نحو مكة، انطلق أبو سفيان حتى إذا بلغ بعض الطريق، ثم إنهم ندموا فقالوا: بئس ما صنعتم. يعني أبو سفيان تندم لماذا لم يستأصل المسلمين. قال: بئس ما صنعتم، إنكم قتلتموهم، يعني قتلتم من المسلمين، حتى إذا لم يبق إلا الشريد تركتموهم، ارجعوا استأصلوهم، يعني أبيدوهم. فقذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب فانهزموا. فوجدوا أعرابيا في الطريق فجعلوا له جعلا وقالوا له: إذا أتيت إن لقيت محمدا فأخبره أن قد جمعنا لهم، يعني سنعود. فأخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك. فالعكس، تحول المنهزمون وهم المسلمون إلى مطاردين للمنتصرين وهم الكفار. فطاردهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى منطقة مع حمراء الأسد. وحمراء الأسد، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن أبا سفيان قد فر إلى مكة هو ومن معه، فلن يعودوا. فهذا معنى قوله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. طيب شيخ الكريم، ما لم ينزل، قراءة قراءة أبي عمرو وابن كثير: ما لم ينزل به سلطانا. وفي سيرة ابن هشام أن معبد ابن أبي معبد الخزاعي، وكانت خزاعة مسلمه ومشركهم عيبة نصح، يعني ينصحون النبي صلى الله عليه وسلم بتهامة وصفقتهم معه. تهامة تطلق على المنطقة الواسعة الممتدة على الساحل من مكة وإلى عدن. لا، صفقتهم معه لا يخفون عنه شيئا، يعني تهامة لم يكونوا يخفوا شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم منهم والكافر. فقال هذا معبد الخزاعي: يا محمد صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن قد أسلم بعد هذا الذي هو الكافر. ولاحظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم إذن استشار هؤلاء الكفار مع أنهم كفار. وهذا يضبط لنا معنى قوله تعالى: إن تطيعوا الذين كفروا، كما ذكرنا فيمكن الاستعانة بخبراتهم، ولكن مع هيئة رقابة حقيقية. وليس هكذا من فرد إلى فرد. فقال هذا معبد الخزاعي: يا محمد، والله لقد عز علينا ما أصابك، يعني في أحد، ولوددنا أن الله عافاك فيهم. ثم خرج ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحمراء الأسد حتى لقي أبا سفيان بن حرب الذي هو معبد، يعني ذهب لنفسه ومن معه بالروحاء، وقد أجمعوا الرجعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليستأصلوهم، وقالوا: أصبنا حد أصحابه وأشرافهم وقادتهم، ثم نرجع فنستأصلهم هؤلاء الكفار، لنكرن على بقيتهم. فلما رأى أبو سفيان معبدا الخزاعي قال: ما وراءك يا معبد؟ فقال محمد صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا الصلاة مني: خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرى مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج إلا بقلة من الرجال، قيل 70 من بعض أصحابه الذين كانوا معه في أحد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معبد الخزاعي أراد أن يقذف الرعب، أراد الله تعالى ألهم معبد الخزاعي من أجل أن يتكلم بكلام يقذف من خلاله الرعب في نفس الكفار قريش. فقال معبد: قد اجتمع، قال: يتحرقون عليكم تحرقا، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم، وندموا على ما صنعوا فيهم من الحنق عليكم شيء لم أرى مثله قط. فقال أبو سفيان وخاف: ويحك. طبعا هذا أبو سفيان قبل أن يسلم: ويحك ما تقول. قال: والله ما أرى أن ترتحل حتى أرى نواصي الخيل، يعني ترى هم يوشك أن يصلوا إليكم. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان في طلبهم، كان في طلبهم، وكانوا جادين برغم الجراحات التي أصابتهم. فقال أبو سفيان عند ذلك: والله لقد حملني ما رأيت على، قال أبو سفيان لمعبد: ما تقول مرة ثانية، يعني هل أنت متأكد من كلامك؟ يطلب منه الإعادة. فقال معبد، ذكر أبياتا قال كادت تهد من الأصوات راحلتي إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيلي. الجرد الأبابيلي يعني الخيل العتاق، الجماعات المتتابعة. تردي بأسد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا ميل معازيلي. تردي يعني تسرع، والتنابلة القصار، والميل جمع ميل وهو الذي ترسى معه. قال تردي بأسد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا ميل معازيلي، يعني المعازيل الذين لا سلاح عندهم، هؤلاء عندهم سلاح. والتنابلة القصار بمعنى أن هؤلاء ليسوا بالقصار بل هم الأقوياء الطوال الذين يصلون إليكم. قال فظلت عدوا أظن الأرض مائلة لما سموا برئيس غير مخذول، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت ويل ابن حرب، يعني أبا سفيان، من لقائكم إذا تغطمطت البطحاء بالجيل، يعني تغطمطت يعني اهتزت. إني نذير لأهل البسل ضاحية، البسل يعني قريش، لكل ذي إربة منهم معقولي من جيش أحمد، لا وحش تنابلة وليس يوصف ما أنذرت بالقيل. لا وخش تنابلة، الوخش رذالة الناس، يعني أنهم من أقوياء الناس الذين سيأتون. فعند ذلك رجع أبو سفيان فتحقق سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. أي عندما واليتم الله، كيف والوا الله؟ أحالوا هزيمتهم إلى انتصار بأن عادوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد. نعم. كما سيأتي وصفها لاحقا. نعم. طيب لاحظ هنا. نعم. طيب شيخ الكريم، الآية أحس شخصيا يعني أنها تفرق بين ما قبلها وما بعدها. فما قبلها كان قبل البداية في الحديث عن غزوة أحد نفسها، صحيح؟ حينما بدأ الله سبحانه وتعالى عن الكلام نوه فقط عن غزوة أحد، ثم أدرج الآيات التي تتحدث عن أسباب النصر سواء في أرض الميدان، ثم أنهاها بأسباب النصر المعنوي والإيماني حينما اختتمها يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم حتى لا ينهزموا إيمانيا أو روحيا أمامهم. فمعنى الآية والله أعلم أن إذا حققنا ما قبلها من أول وإذ غدوت من أهلك حتى هذه الآية، فهذه التعاليم هي شريطة النصر. ولكن السؤال في هذه في هذه الآيات الله سبحانه وتعالى يصور معركة أحد، ولكنه يحولها إلى دراسة استراتيجية تستفيد منها الأجيال جيلا بعد جيل من أجل أن تصنع النصر في حياتها. نعم، الآيات بعدها ستتضح لنا أنها تحكي عن ما حدث في غزوة أحد. فما هو المعنى أو الفكرة التي تحملها هذا أو يحملها هذا الترتيب، يعني قبل السرد في الأحداث المعركة ولقد صدقكم الله وعده. هو هنا تكلمنا عن الأسباب قبل السرد. هنا كأن الله سبحانه وتعالى ينقل لنا الأحداث على الهواء مباشرة، ولكن أيضا بأسلوب يجعلنا نستفيد من دروسه في حياتنا نحن. نعم. في واقعنا نحن. إذن فالقصة ليست للقصص فقط، ولكن القصة هنا في القرآن. نعم. لذلك قال هذا بدأها بقلنا بقاعدة من أهم القواعد، وهي هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. نعم. لاحظ هذه الآية العجيبة، الآية 151، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. قلنا حدث هذا بعد أحد، وكذلك يحدث في كل زمان ومكان إذا تمت ولاية الله. طيب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. لماذا قال ما لم ينزل به سلطانة؟ معنى الكلام ليس كلام الآن عن الشرك والإيمان، وإنما الكلام عن معركة عسكرية. نعم. ولكن الله تعالى في كل مناسبة لابد أن يبين أن هؤلاء الكفار لا برهان عندهم في دياناتهم ولا في أفكارهم ولا في البناء الثقافي الذي أقاموه على شركهم. نعم. أو على كفرهم. نعم. ما معنى ما لم ينزل به سلطانة؟ السلطان هو الحجة والبرهان، مأخوذ من السليط وهو الذي يضاء به السراج، وقيل للأمراء سلاطين لأنهم يتوصل بهم الناس إلى إقامة الحقوق، طبعا هذا عند الصورة المثالية للسلطان. نعم. أو من التسلط، السلطان من التسلط لأنه يمتلك القوة والقهر. فقوله ما لم ينزل به سلطانا يعني لا حجة ولا برهان ولا قوة عندهم يثبتون من خلاله عقيدتهم الفاسدة. وهذا يدل على ضرورة استحضار البعد الديني في كل شيء يقوم المسلمون بالتكلم فيه، سواء كان في مسألة سياسية أو اقتصادية. وهنا نلحظ قوة العقيدة الإسلامية من خلال قوله تعالى ما لم ينزل به سلطانا. فمن أهم أدلة إثبات الوحدانية نفي الدليل عما سوى الله تعالى، فما لا دليل عليه لا يجوز إثباته. وفي المقابل فكل كائن هو دليل بكله وجزئه على الله سبحانه وتعالى وإلهيته. لماذا؟ لاحتياج المحدثات إليه سبحانه وتعالى. وشرط الله سبحانه وتعالى ليقذف الرعب في قلوب الأعداء بأن يتمسك المؤمنون بموجبات الولاية. فسنن الاجتماع كسنن الأجسام الطبيعية لها عوارض وشروط وموانع. فأهم شروط قذف الرعب في قلوب الكفار أن يكون المؤمنون حقا من الموحدين الأبرار، فكل ما يخرج على قاعدة التوحيد في معناها الشامل فهو زائف باطل مناقض للحق الكامن في بنية الكون. فإذا كل من يعبد غير الله لا ليس عنده برهان في عبادته هذه. طيب، وكما بين الله سبحانه وتعالى خسارة الكفار في الدنيا في قوله تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، بين خسارتهم في الآخرة بقوله ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. الآن سيتكلم عن سنن جديدة تتعلق بسنن النصر والهزيمة المتعلقة بالثبات ونبذ المصالح الشخصية وسنن الهزيمة المتعلقة بالانهزام قبل وأثناء المعركة. ذكر الله سبحانه وتعالى ما تعلق بالفشل في مقاومة رغبات النفس ووسوسة الشيطان، فماذا قال في الآية 152؟ ولقد صدقكم الله وعده في أثناء المعركة تحسونهم، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ثم قال بعد ذلك، إذن هذا أثناء المعركة، وذكر أنهم في أثناء المعركة نسي بعضهم بعضا فلم يذكر بعضهم أن يغيث بعض إلا قلة منهم، في قوله إذ تصعدون ولا تلوون على شيء على أحد، على أحد. إذن أنتم ما عندكم حس، ما عندكم حس الأمة الجماعية. بما أنه ما عندكم حس الأمة الجماعية تريدون الانتصار. يا شيخ، هذه الآية والله من أعجب الآيات. لماذا؟ ما سبب هزيمة المسلمين كدول؟ انظر إليهم، يحتاجون إلى ربما إلى بعض أشد الأشرار شرا ما وراء البحار، بدليل القوات، بدليل الأسلحة ذات الدمار الشامل التي عندهم. يحتاجون إلى أشد الأشرار شرا وفي بلدانهم. لماذا؟ لأنهم لا يلوون على أحد، المسلمون لا يلوون على أحد، لا يلوون على إخوانهم. كذلك الذي حدث في أحد، جزء من المسلمين قام يفر ولم ينتبه إلى إغاثة إخوانه، ولذلك حصلت نكبة وقتل بعض المسلمين حتى بأيدي بعض المسلمين دون أن يشعروا، دون أن يشعروا، كما قتل اليمان رضي الله تعالى عن أبو حذيفة بن اليمان على يد بعض المسلمين، وفي الأخير وهو يراهم حذيفة يقتلون أباه ويصيح بهم حتى لا يمسوه يظنونه من الكفار، فقال ثم استغفر لهم بعد أن وقعوا فيما وقعوا فيه. فالله تعالى يقول إذ تصعدون ولا تلوون إيش على أحد. إذن عندنا في أثناء المعركة في قوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم، أي في أثناء المعركة. ثم إذن في كأن الله سبحانه وتعالى يبين لهم ما فعلتموه من خطأ بعد أن أعطاهم النصائح، يظهر لهم أخطاءهم في هذه المعركة بشكل عملي يعني واضح. نعم، فإذا تكلم عن موضوع نسيانهم للحس الجماعي في قوله تعالى ولا تلوون على أحد، وفي المقابل ذكر لطفه بالطائفة الثابتة في الآية 154 في قوله ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس. إذا تكلم عن ما حدث أثناء المعركة، ثم ما حدث بعد الهزيمة إذ تصعدون ولا تلوون على أحد ونسيانهم للحس الجماعي، ثم تكلم عن الطائفة الثابتة، ثم عاد فذكر الذين يجعلون مع الهزيمة هزيمة أخرى في نفوسهم، ويجعلون هزيمة أخرى بالتحليلات الخاطئة. وما أكثرها، الله ما أكثرها في وسائل الإعلام هذه الأيام. أين ذكر الله هذا في الآية 154 في قوله وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. شوف الآن بدأوا يحللون الوضع بصورة خاطئة فيقولون هل لنا من الأمر من شيء. وبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أن بعض الصادقين قد يحدث لهم الانهزام بعد الثبات المبدئي، فقال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ومعنى ذلك لا تأتي أن تسبل العصمة على الكل، بل بعض الصادقين قد يحصل لهم الانهزام بعد الثبات المبدئي. طيب، إذن ينبغي أن تعترف بوجود هذا من أجل أن تعالجه، تعالج نفسيتك، تعالج نفسية هؤلاء، لا أن تنكره بحيث يزداد الخرق اتساعا ويزداد المرض وقوعا وامتدادا. وبين الله سبحانه وتعالى في الآية 156 أن من سنن الهزيمة زعم المحافظة على سلامة الأفراد وتقديم ذلك على المبادئ. أين هذا في الآية 156؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. إذن هم يحافظون على أبدانهم. الآن نأتي لننظر إلى تفصيل هذه الآيات. إذن فهمنا، أخذنا إطلالة عظيمة على هذه الآيات بالإجمال. نعم، السنة التي نأخذها من الآية الأولى، ولقد صدقكم الله وعده، ولقد صدقكم الله وعده، تقع الخسارة أثناء الالتحام لعدم الاستمرار في ولاية الله تعالى والإصرار على الركون إلى المصالح الشخصية. تقع الخسارة أثناء الالتحام لعدم الاستمرار في ولاية الله تعالى والإصرار على المصالح الشخصية. لاحظهم كانوا منتصرين في الأول المعركة ولا لا؟ صحيح، لأنهم نعم كانوا يوالون الله تعالى، نعم، وكانوا كان عندهم حس جماعي. بعد ذلك بدأت الهزيمة لأنهم بدأوا يتكلمون عن مصالحهم الشخصية، مثل موضوع الرمان مثلا. إذن وعد الله تعالى في قوله سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بإلقاء الرعب في قلوب المعتدين، نعم، وبين هنا أنه أنجز هذا الوعد فقال ولقد صدقكم الله وعده وعده، نعم، حيث أن الكفار كانوا منهزمين، وبين أنه حقق لهم، نعم، ذلك. ثم بين بعد ذلك أسباب الانقلاب، انقلاب النصر حينما إلى فشلوا وتنازعوا في الأمر. نعم، وبعد أن يلوح النصر بسبب تطبيق سنن الله تعالى في النصر، ربما يتوقف بعضهم عن العمل بهذه السنن اغترارا بأن النصر قد تم وأن المعركة قد انتهت، مع أن المعركة لم تنتهي، لم تنتهي بعد. نعم، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أنه صدق المسلمين وعده ونصرهم، ولكنهم استعجلوا وظنوا أن المعركة انتهت وغفلوا فحلت الهزيمة. نعم، إذن في قوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده، هذه الآية تطبيق على آثار الولاية لله، على مثال واقعي وقع من يدل على ولاية الله تعالى لعباده. صدق الوعد هو تحقيقه والوفاء به، لأن معنى الصدق مطابقة الخبر للواقع، والوعد الذي صدق الله عباده فيه ما هو؟ المدد الوارد في قوله تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. إلا أن هذا الشرط كان مشروطا بالصبر والتقوى. طيب، وأين الملائكة التي تدافع عنهم؟ ذهبت، لأن لا صبر ولا تقوى في نهاية في الجزء الثاني من المعركة. كذلك من الوعد الذي صدق الله عباده فيه النصر الوارد في قوله تعالى ولينصرن الله من ينصره، والوارد في قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم، والوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا هذا من هذا المكان فإنا لا نزال غالبين ما دمتم في هذا المكان. هذا الحديث رواه الطبري عن السدي، وإن كان هو في إسناد النظر هذا الحديث، نعم، ولكن وألقى الله سبحانه وتعالى الرعب على في قلوب المعتدين على الرغم من كونهم كثرة كافرة، ووصف فشلهم بقوله إذ تحسونهم إيش؟ بإذنه. ما معنى تحسونهم؟ الحس هو القتل الذريع، يعني أنتم كنتم تقتلون في أعدائكم، أنتم أيها المسلمون في معركة أحد كنتم تقتلون في أعدائكم قتلا كثيرا، كما يقال جراد محسوس وهو الذي يموت، وأصله من حسه إذا قتله لأنه أبطل بالقتل حسه، كما يقال بطنه إذا أصاب بطنه، بطنه مرض، نعم، ورأسه إذا أصاب رأسه. فبعد أن يلوح النصر بسبب تطبيق سنن الله تعالى، ربما توقف بعضهم عن تطبيق هذه السنن اغترارا بأن النصر قد تم وأن المعركة لم تنتهي، بحثا عن المكاسب، فعند ذلك ماذا يحدث؟ الهزيمة المباشرة. انظر مثلا إلى ما حل بالمجاهدين الأفغان عندما انتصروا على الشيوعية الحمراء وهزموهم، وظنوا أن الأمر قد انتهى وبدأوا يتنازعون فيما بينهم. انظر إلى ما حل بهم من فجائع، نعم، وإلى اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وانظر إلى بلاد العرب على سبيل المثال، ما زالوا إلى الآن ليسوا اتحادا عربيا مثل الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال. صحيح، نعم، ما زالوا إلى الآن ليسوا أمة إسلامية أمر الله بها في قوله إنما المؤمنون إخوة، بل ما زال بعضهم ربما يعطي المجال للأغراب من أجل أن يدخلوا بلدانهم بصورة سلسة أكثر مما يعطي لإخوانه، فتحل الهزيمة المتتابعة، الهزائم المتتابعة. ولذلك نحن ندعو إلى تطبيق سنن النصر حتى لا تحل الهزيمة. ندعو إلى دراسة هذه السورة دراسة متأنية من قبل المخططين الاستراتيجيين وغرف العمليات ليستفيدوا منها. وقد روى الطبري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة تحسونهم بإذنه أن أبا سفيان أقبل في 30 خلونة من شوال حتى نزل أحدا، وهو يبين معركة أحد، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في 700 رجل، وتعبأت قريش في 3000 ومعهم 200 فارس، فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهل، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فاجتمعوا، وأمر على الخيل الزبير بن العوام، ومعه يومئذ المقداد بن الأسود الكندي، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم لوالي مصعب بن عمير، وبعث حمزة بين يدي، وأقبل خالد بن الوليد على خيل المشركين ومعه عكرمة بن أبي جهل، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير وقال استقبل خالد بن الوليد فكن بإزائه حتى أوذنك، وأمر بخيل أخرى فكانوا من جانب آخر وقال لا تبرحوا حتى أوذنكم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يخطط للمعارك العسكرية المختلفة والرائعة. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة عبد الله بن جبير أخا بني عمرو بن عوف، وهو يومئذ معلم بثياب بيض، والرماة هو هذا الذي هو عبد الله بن جبير، يعني كان يلبس كانت علامته أنه يلبس ثياب بيض مميزة، والرماة يومئذ 50 رجلا، وقالوا انضح عنا الخيل بالنبل لا يأتونا من خلفنا، يعني أنت مهمتك الآن مهمة الرمي، والرمي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جبير إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك ولا نؤتين من قبلك، يعني إذا تحركت من مكانك فعند ذلك استحل الهزيمة. وقد جاء في مسند أحمد بإسناد حسن عن ابن عباس أنه قال ما نصر الله تبارك وتعالى في موطن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما نصر يوم أحد، يعني كما نصر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وقال ابن عباس بيني وبينكم كتاب الله، فإن الله تعالى يقول ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني القتل حتى إذا فشلتم، إلى قوله ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وإنما عنا بهذا أن الرماة لما تركوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك حدثت الهزيمة. وأقبل أبو سفيان يحمل اللات والعزة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزبير أن يحمل، يعني أن يهجم، فهجم على خالد بن الوليد وهزمه ومن معه. كما قال الله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم ماذا بإذنه، وإن الله وعد المؤمنين أن ينصرهم وأنه معهم، فلما التقى الناس ودن الناس بعضهم من بعض واقتتلوا حتى حميت الحرب، وقاتل أبو دجانة حتى أمعن في الناس، وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب في رجال من المسلمين قاتلوا قتالا ضاريا، ونصر الله سبحانه وتعالى نبيه فحسوهم بإذنه، ومنح المسلمين أكتاف أعدائه، وكانت الهزيمة لا شك، حتى قال الزبير والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هندي، الخدم يعني الخلاخيل التي في الرجل، هندي بنة عتبة وصواحبها التي هي زوجة أبي سفيان، وصاحبها مشمرات هوارب ما دون إحداهن قليل ولا كثير، يعني ولا يجدن من يدافع عنهن، إذ مالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه. فالمقصود إذن إذ تحسونهم بإذن أنه حدثت هذه هذا النصر، حدث هذا النصر والقتل في الكفار، لكن بعد ذلك ماذا حدث؟ الهزيمة. قال الله حتى إذا فشلتم، بين الله سبحانه وتعالى أن الخسارة أثناء الالتحام كانت للأسباب الآتية. السبب الأول الفشل في استمرار تطبيق سنن النصر، ومنها الطاعة في تطبيق الخطة، يعني الطاعة طاعة الأمير أو القائد هذه من أسباب النصر. فلما يأتي واحد يجتهد يقول لا أنا سأنزل خلاص انتهت المعركة، مثل ما حدث من بعض الرومة في أحد، عند ذلك حتى إذا فشلتم. وكلمة حتى حرف غاية وانتهاء، أي قتلتموهم، تحسونهم بإذن قتلتموهم متغلبين عليهم حتى وقع الفشل، إلى أن حدث الفشل. والفشل هنا هو الوهن أو الوهن والضعف والإعياء عن مقاومة الأهواء، مما سبب رغبة مصممة من الرماة أن ينزلوا من أجل الغنائم، ترتب على ذلك عدم النجاح في إقامة الأمر. هذا السبب الأول حتى إذا فشلتم. السبب الثاني وتنازعتم في الأمر، فبعد فشل النفس في مقاومة أهوائها استجابوا لرغباتهم فنازعوا أميرهم عبد الله بن جبير في مفهوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء، يعني قاموا يتأولونه، يقولون لا النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر، ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كلام واضح لا تنزلوا وإن رأيتمونا تخطفون الطير. وقد روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنهما يحدث قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير وقال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. إذن الكلام صريح. نعم. فقاموا يتأولونه يقولون لا خلاص قد مشى الكفار وانهزم وانتهى الأمر. قال عبد الله بن عباس فهزموهم فأنا والله رأيت قال الراوي الذي هو البراء بن عازب فأنا والله رأيت النساء يشتددن قد بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة يا قوم الغنيمة ونزلوا عند ذلك أقبلت الهزيمة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في أحد ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. نكمل بمشيئة الله الآية من المرة القادمة. أحسن الله إليكم شيخ الكريم وبارك فيكم. وإلى هنا أحبابنا في الله نكون قد وصلنا لنهاية مجلس اليوم. أشكركم لطيب استماعكم وإلى أن نلتقي هذه تحيات أسرة البرنامج ونترككم في رعاية الله وحفظه وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.